ماشي، يبقى ده بالنسبه لهم ايه؟ المبارك. يبقى تلس الذكر يصحح في سيد، يبقى هيبقى مين بقى واحد؟ الواحد يقسم بين بنت وبنت بنت، لو هو ولد واحد يسميه ويسمى ثلاثه، الله يسمى ثلاثه، ثلاثه ثلاثه تسعه، اثنين وثلاثه وسته، ويبقى هنا ثلاثه للولد الواحد والبنت الاثنين. واضح؟ سنه في النص. ايوه ماشي، عشان لو ناخد بالنا بنت بنت لو قلت بنت بنت ابن ابن ابن ابن اخت شقيقه عرس صلى الله عليه وسلم. الاسلام الست بين الاثنين 5-0 كل حاجة معاك. على الأقل ضربنا وصلنا للبيت بتقوات الشيطان. زوج وابن وروح شقيق. زوج ابن اخت شيخ شقيق. تزول المكان وتطلع عليه صعب وروح كل ده مكان تصل عصير مش عارف محبوب. طيب لو قلنا زوج وبنت اخت شقيق كده المكان نصف بطل ولغه المكان ظهر العصيب مش السدس ماشي. طيب لو قلنا ده بس ما يفتحش الا الخير ده بقى زوج واخت شقيقه واخت الاب الاخت الشقيقه ده مكان نصف بطل ولغه الاب كمل كل حاجة أول حاجة هي حاجة مثلا كده المسألة غيرت الزوج الأخت الشقيقة ده نصف أرض والأخت أرض الزوج طيب أختان شقيقتان كام كام؟ والأخت أرض اللي تاني حاجة ما عندهاش حاجة. طب الأخت الأب معاها أخ لأب هتدرس إزاي؟ يعصبها يبقى ثالث تراب من الأخ المبارك ماشي؟ المسألة كام 12 أربعة ثلاثة هتبقى أربعة ثمانية يبقى هنا كام؟ واحد. الواحد ده هو هيقبس الأخ الأب مع الأخت الأب اللي صاحب المصلحة زي ما هي. ماشي هنقول مسألة ثلاثة بس 36 9 24 هتبقى هنا ثلاثة واحد اثنين ماشي معايا؟ يبقى هنا لو هي صورة بس صورة الأخ ده الأخ المبارك يبقى هنا هي الأخت الشقيقة ورثت بنت اخت شقيقه بنت مريم لوط الشقيقه الرب العصيره اللي هو ياكل عشان لو الرب العصيره هو ايه؟ زبون بنتان اخت شقيقه عم بنتان اخت شقيقه عم يبقى البنتان ياخدوا كام؟ ولوط الشقيقه عصر مع الثلاثة والعم محمود ماشي؟ يبقى هنا المسألة من ثلاثة اثنين وواحد ماشي؟ ثلثين وده ياخد ايه؟ الثلث والعم محمود السؤال اللي بعدها بنت واخت الشقيق واخت الشقيق بنت اخ الشقيق اخت الشقيقه بنت رامز دول موت العصر بيوصل لاثنين واحد واحد دول ثلاثة اسهم بين اثنين وسهم بين ثلاثة وستة بين ثلاثة والاخ بين وسهم لو دول بقى في عدد من الاعداد بنشوف عدد اسهمهم ونروح في اصل ايه؟ في اصل النهارده. ام وزوج واخت شقيق واختان شقيقه ثانيه ام زوج اخ شقيق اختان شقيقه ثانيه يوم ما تكون كام؟ عشان في أخوات شغلت في الحبوب والزوم عشان ما فيش فرق بقى بس دول ياكلوا ايه؟ انضافي عصير مثلا ست ست على ستة بقى واحد على اثنين ثلاثة ثلاثة رجع كام؟ اثنين اثنين دول كام سنة؟ 13 ثلاثة اختار شغل مدام اثنين وأكثر كيلو كام؟ أربعة، زود نسبة كام؟ أربعة، أربعة وعشرين، أربعة وعشرين، أربعة وأربعة، أربعة وعشرين، أربعة وعشرين، أربعة وعشرين، أربعة وعشرين، أربعة وعشرين، أربعة وعشرين، أربعة وعشرين، أربعة بعد اثنين